باب منه. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال جئته وهو في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احدهم ابو قتاده بن ربعي رضي الله عنه يقول انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قالوا ما كنت اقدمنا له صحبه ولا اكثرنا له اتيانا. قال بلى. قالوا فاعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر وركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى إلى الأرض ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم كافى عضديه عن إبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم أهوى ساجدا، ثم قال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين يعني قام من الركعتين. قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي بن خلال الحلواني وسلمة بن شديد وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي رضي الله عنه في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن ربعي رضي الله عنه، فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى زاد أبو عاصم الضحاك بن مخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف. قالوا صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الكندي رحمه الله في جامعه بعد أن ذكر باب وقت الصلاة وذكر حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته وما يتعلق بالحديثين، بعد ذلك قال باب منه، ومقصود بمثل هذا التدريب أن يقول باب منها ويقول باب من غير ترجمة أنه كالفصل من الباب الذي قبله وأنه مرتبط بالذي قبله وأنه كالفصل منه. وفي بعض النسخ ليس فيه هذه الترجمة، ليس فيه باب منه، وعلى هذا سيكون حديث أبي حميد تابع حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة في وقت الصلاة، إلا أن الحديثين الأولين في قصة المسيء صلاته، وأما حديث أبي حميد فهو في بيان وقت الصلاة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون خاصا بحالة المسيء صلاته. وعلى كل هذه الترجمة في بعض النسخ غير موجودة، وفي بعضها أنها موجودة، ولعل وجودها لأن الحديثين المتقدمين في قصة واحدة وفي موضوع واحد وهو قصة المسيح ثلاثة، وأما الحديث الثاني فإنه مستقل ليس مرتبطا بصفة معينة بسبب من الأسباب. وعلى أن الترجمة غير موجودة فإن الأمر واضح، لأن كل الأحاديث توصي صلاة الرسول توصي الصلاة في بيان كيفية الصلاة. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يرويه محمد بن عمرو بن عطاء وقال إنه سمع أبا حميد في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان مجلس في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة سنة من جلة الحاضرين، وأبو حميد رضي الله عنه قال إني أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبين لهم الشيء الذي يعلمه من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له ما كنت أقدمنا صحبة ولا أكثرنا إتيانا إليه إتيانا له عليه الصلاة والسلام، فقال يعني أنه على ما قال وأراد أن يبين لهم، فقالوا اعرض، يعني معنى قوله اعرض يعني اعرض لنا ما عندك من وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان مطابقا لما نعلمه صدقناك، وإن كان شيئا جديدا لا نعلمه وسنكون قد عرفناه منك. فوصف لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا، قال بلى، قالوا فاعرض، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما. أولا قوله أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يقوله وقاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ليبلغ وليؤدي ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رآه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على كمال حرص الصحابة رضي الله عنهم على تبليغ السنن، على حرصهم على أخذها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحرصهم على تأديتها إلى غيرهم، إلى غيره صلى الله عليه وسلم، تأديتها إلى غيرهم من الناس، وهم حريصون في الأخذ في التحمل وفي التبليغ والأداء، وهم حريصون على هذا وهذا. وأبو حميد قال هذا الكلام من أجل حفظ الهمم إلى معرفة ما عنده، وإلى أن يستعد لمعرفة ما عنده، وأن يبين أنه واثق من الشيء الذي حفظه به، وهو من جهة أولا يخبر بأنه واثق وأن هذا متحقق منه، ومن جهة أخرى يريد أن يقبل الناس وأن يقبل السامعون على معرفة ما يؤديه وما يبلغه، لأنه يقول إنه أعلمهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس المقصود من ذلك تزكية النفوس، وإنما المقصود من ذلك الحرص على إبلاغ الناس وعلى تأدية ما يعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على كمال نصح الصحابة رضي الله عنهم وعلى فضلهم ونبلهم وحرصهم على تأدية السنن التي تلقوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لهم الفضل ولهم الموجة التي تميزوا بها على غيرهم، لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا الحق والهدى من رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغوها للناس، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا هو السبب الذي جعل أبا حميد رضي الله عنه يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود ذلك تزكية النفوس وإظهار الرفعة وعلو المنزلة، وإنما المقصود من ذلك إخبارهم بتوثقه مما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى أيضا حرصه على أن يبلغ ما سمعه أو ما رآه أو علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا معه قالوا ما كنت أكثرنا له صحبة وما كنت أكثرنا إتيانا له، قال بلى، يعني أنه عنده علم عن رسول الله عليه السلام وأنه متحقق منه. قالوا فعله يعني هاتنا عندك هاتنا عندك. فعرض عليهم ما عنده وصدقوه ووافقوه. ولهذا جاء في طريق أبي عاصم النبي التي ستأتي قالوا صدقت صدقت يعني أن هذا الذي قلته نحن نعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يكون الحديث كما جاء عن أبي حميد وكما أنه معلوم عن أبي حميد فهو أيضا معلوم للصحابة وكأنه حديث عن هؤلاء الصحابة جميعا. وكأن الحديث إنما جاء عن الصحابة جميعا لأنهم صدقوه قالوا صدقت. والمصدق إنما يصدق لكونه علم بأن ما أخبر به أنه صحيح مطابق لما يعلمه. لأن قول صدقت لا يقوله من لا يعرف شيئا وليس عنده علم وإنما يقوله من كان عنده علم يعني كلامه صحيح مطابق لما يعلمه. وهذا مثل ما جاء في حديث جبريل لما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس وهو غير معروف لا يعرفه الناس وكان في شدة بياض ثيابه وسواد شعره وكونه يعني غير معروف هذا شيء من الأمور المستغربة لأن الذي ليس من أهل البلد وقد جاء يعني يكون شعفا ويكون عليه أثر السفر وهذا ليس فيه هذه الصفات بل كان نظيف الثياب أبيض الثياب شديد البياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يعرف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة وهم يسمعون وكان عندما يجيبه يقول صدقت وكان يتعجبون يكون يسأله ويصدقه لأن الأصل في الذي يصدق أنه عالم بالجواب. وهذا جاء مسترشدا وقد جاء سائلا فكيف يكون السائل ويقول صدقت لأن المصدق هو الذي يعلم الجواب. وكذلك الذين مع أبي حميد رضي الله عنه قالوا صدقت يعني هذا الكلام الذي قلته هو مطابق لما نعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الحديث كما انه من روايه ابي حميد وان انه حدث به ابي حميد والصحابه صدقوه يكون كانه بمثابه هؤلاء بمثابه حديث هؤلاء الذين صدقوه. ثم انه بين لهم صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوا كما رايتموني يصلي صلوا كما رايتموني يصلي. فكانوا يحرصون على معرفه كيفية الصلاة بمشاهدة أفعاله وكونهم ينظرون إليه وهو يصلي ويشاهدون حركاته وسكناته وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراد لحيته يعرفون ذلك باضطراد لحيته لكونهم وراءه ينظرون إليه ولحيته كما هو معلوم من الجانبين لأن له يعني عوارض فكان يقرأ وتضطرب لحيته بالقراءة يعني في تحريك الشفتين تتحرك اللحية فكانوا من اليمين والشمال يرون لحيته صلى الله عليه وسلم تضطرب وكانوا يستدلون على قراءته بالصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي و الصحابة كانوا يشاهدونه ويعاينونه ويأخذون الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام. وأبو حميد رضي الله عنه في هذا الحديث بين الكيفية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فإنه قال في أول الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل إذا قام إلى الصلاة اعتدل يعني أنه يعني يعتدل قائما ويكون قائما ويدخل في الصلاة عن قيام. وهذا يدلنا على أنه لا بد من القيام لمن كان قادرا عليه وأن الإنسان يدخل الصلاة وهو قائم لا يدخل فيها وهو جالس إلا إذا كان في صلاة إذا كان معذورا وكان مريضا أو كان في صلاة نازلة فيجوز أن يصلي جالسا يجوز له أن يصلي جالسا ولكن على النصف من صلاة القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مع القدرة فلا يجوز الإنسان أن يصلي يعني جالسا وهو قائم على القيام. ولهذا جاء في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. على هذا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدخل في الصلاة وهو قائم ويكون معتدلا قائما متهيئا للدخول في الصلاة فيكبر. وهنا ما ذكر التكبير ولكنه معلوم لأن الصلاة لا يدخل فيها إلا بالتكبير، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيها بالتكبير ويقول إذا كبر الإمام فكبروا، يعني أنه إذا قال الله أكبر قلوا الله أكبر وراءه. وكذلك الحديث حديث المسيء قال فيه فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التكبير، فالدخول في الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، يكون بالله أكبر. ولهذا يقالها تكبيرة الإحرام، تكبيرة هي تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالا قبلها من الأمور المباحة كالأكل والشرب والذهاب والإياب والجلوس والقعود والكلام وما إلى ذلك من الأمور التي هي سائقة قبل أن يدخل. فهي دخل بتكبيرة الإحرام وقال الله أكبر حرمت عليه تلك الأمور التي كانت حلالا له قبل ذلك. هنا ما ذكر التكبير ولكنه ذكر الهيئة التي يكون عليها عند التكبير، وقال إنه يرفع يديه حتى يحاذي من كليه، يرفع يديه حتى يحاذي من كليه، يعني هو ذلك عند التكبير. وما هو معلوم لأن هذا الفعل يكون مع التكبير ويكون مصاحبا للتكبير. وهذا يدل على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه ثبت فيه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد، والصحابة صدقوه وأيدوه على ما قال، وكذلك ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرفع يديه عند التكبير عند تكبيرة الإحرام. ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما من كليه، إذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من كليه. يعني قال أنه كان يعتدل قائما وأنه يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي من كليه، وأنه إذا أراد أن يركع رفع أيضا يديه حتى يحاذي من كليه. وهذا يدلنا على أن هذا أيضا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي عند التكبير، عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع، وكذلك عند القيام من الركوع، وكذلك عند القيام من التشهد الأول. وكلها جاءت في حديث أبي حميد، وجاءت أيضا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه الأمور الأربعة جاءت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر، وجاءت عن أبي حميد رضي الله تعالى عنه كما جاء في هذا الحديث أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند القيام من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان وهي الرباعية أو الثلاثية. هذا يدلنا على ثبوت الرفع في هذه المواضع الأربعة، وكلها ثابتة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ومن حديث أبي حميد الساعدي. هذا إذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما من كليه ثم قال الله أكبر، يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، ثم قال الله أكبر وهوى إلى الركوع، وهوى إلى الركوع. وليس معنى قوله ثم كبر أنه إذا استقر راكعا يكبر، وإنما المقصود أنه يأتي به في حال الانتقال من القيام إلى الركوع، يعني يقول الله أكبر في الهيئة التي تفصل بينهما. ولهذا قال إذا أراد أن يكبر، إذا أراد أن يركع رفع يديه ثم قال الله أكبر، يعني في حال هويه. وليس أن أنه يركع ويستقر راكعا ثم يكبر أنه يهوي ثم يستقر راكعا ثم يكبر، وإنما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع. وركع ثم اعتدل فلم يفوض رأسه ولم يقلع. وهذا في بيان كيفية الركوع، وكان عليه الصلاة والسلام يعتدل في ركوعه ويطمئن في ركوعه ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يفوضه فيخفضه إلى تحت، ولا يعني ولا ولم يقنعه بأن يرفعه إلى فوق، وإنما يكون محاذيا لرأسه محاذيا لظهره صلى الله عليه وسلم، فيكون الرأس محاذيا للظهر، ليس الرأس منخفضا عن الظهر وليس مرتفعا عن الظهر، وإنما هو مسامتا له ومساويا له. هذه هي الهيئة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الرأس مسامتا للظهر، ليس منخفضا الذي تصيبه، وليس هو الرفع الذي هو كونه يعني يقنعه. ويجعل يديه على ركبتيه، يعني يجعل يديه على ركبتيه، هذه الكيفية التي جاءت في حديث أبي حنيفة. ثم قال: سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم قال: سمع الله لمن حمده، لا يقول هراتا، وإنما تقال عند الانتقال من الركوع إلى القيام، عند الانتقال من القيام إلى الركوع، من الركوع إلى القيام يكون قول الله أكبر، ويرفع يديه، ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع، وحتى يعتدل قائما، يعني معناه أنه عندما يقوم الركوع يبقى قائما لا يهوي، وإنما يبقى قائما ويعتدل قائما ويطمئن في قيامه، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. أما قوله ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ثم حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فجاء بيان ذلك من قوله وفعله، من فعله في حديث أبي حميد، ومن قوله في بيان كيفية الصلاة للمسيء صلاته الذي خف صلاته، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمئن في تلك الأركان ويعتدل في تلك الأركان التي هي القيام والركوع والسجود والجلوس بين السجدتين وفي التشهد. هنا هذا الموضع جاء في أسئلة في قضية السجل أو القبض، ثم قال: سمع الله من حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. هذا ما الحديث ما فيه شيء يدل على وضع اليدين بعد الركوع، على وضع اليدين بعد الركوع، والعلماء اختلفوا في ذلك على قولين، أحدهما أنها لا ترفع، أنها لا توضع اليدين على على على الصدر كما كان قبل الركوع، ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا، مثل حديث أبي حميد هذا الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه يضع يده بعد الركوع على صدره، كما أنه ما قال أيضا قال ذلك قبل الركوع، يعني في نفس الحديث هذا، لكن وضعها على الصدر قبل الركوع هذا ما فيه إشكال، ثابت في الأحاديث، وقد جاء النص عليه عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بعد الركوع فيه قولان، منهم من قال انه لا يرفع لا يضع يديه على صدره، لان الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرضوا لذكر اليدين بعد الركوع. والقول الثاني يقول انه يضعهما على صدره، ويستدلون على ذلك بعموم الحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، اذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وقال فهذا يعني بعمومه يدل على أن حالة القيام أو جميع أحوال القيام تكون هذه هيئة اليدين فيها. ومن المعلوم أن المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها، المصلي له أحوال أربعة لا خامسة لها، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعد الركوع، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس بين السجدتين يتشابه، هذه أحوال المصلي الأربع التي ليس لها خامس. وعلى هذا قوله إذا كان قائما في الصلاة هذا لفظ يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع. وكان شيخنا عبد الشيخ عبد بن باز رحمه الله عليه يعني يحتج بهذا الحديث، ويرى أنه توضع الأيدي على الصدر بعد الركوع كما كان قبل الركوع، ويستدل بهذا الحديث، وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع، وله رسالة خاصة في هذا بعنوان أين يضع المصلي يديه بعد الركوع. ثم أهوى إلى الأرض ساجدا ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه. ثم ذكر الانتقال من القيام إلى السجود، ثم أهوى ساجداً أهوى تاليا فانتقل من قيامه إلى سجوده وقال الله أكبر. ومعلوم أنه يقول أن الله أكبر فقال بين في حالة الانتقال من ركن إلى ركن. ولما سجد جاف عضديه عن جنبيه, جاف عضديه عن جنبيه يعني فلا يلصق العضدين بالجنبين وإنما يجافيهما. والسجود كما جاء في الأحاديث أنه يعني لا يكون العضدين يعني ملصقين بالجنبين, ولا يكون البطن يعني معتمد على الفخذين, ولا تكون الفخذين معتمدين على الساقين, وإنما يعني يجافي هذا عن هذا. فيجافي العضدين عن الجنبين, ويجافي البطن عن الفخذين, ويجافي الفخذين عن الساقين, يعني بحيث يعني لا يكون يعني بعضها راكب على بعض وبعضها ملتئم على بعض, وإنما يكون فيه يعني مجافات يعني فيما بينهم. حديث أبي حميد بينا فيه مجافات العضدين عن الجنبين, يجافي عضديه عن جنبيه يعني فلا يلصقهما, وإنما يكون هناك مجافات. لكن هذه المجافات يعني كما هو معلوم إذا كان الإنسان في الصف يعني بحيث لا يؤذي من يكون بجواره يعني يتحقق المقصود بدون إذى أحد. وفتخ أصابع رجليه يعني ثناهما, يعني ثناهما ولينهما حتى تكون يعني بطونهما بطون أصابع إلى القبلة, حتى تكون بطون الأصابع إلى القبلة. هذا هو الفتح يعني ثني يعني ثني الأصابع وتلينها, يعني بدلا ما تكون يعني واضحة على الأرض أو أنها تمس الأرض يعني يجعلها يعني تلين بحيث تكون بطونها وأصابع إلى الأرض إذا القبلة. ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. ثم إنه ذكر الانتقال من الجلوس من السجود إلى الجلوس بين السجدتين, من الانتقال بين السجود إلى الجلوس بين السجدتين. وأن الهيئة التي تكون عند الجلوس أنه يفرش اليسرى ويجلس عليها, يفرش اليسرى ويجلس عليها وتكون اليسرى تحت مقعدته, والرجل اليمنى ينصبها ويجعل بطن أصابعها هي القبلة مثل ما كان في السجود. ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا, يعني معناها إذا يستقر في جلوسه ويعتدل في جلوسه حتى يستقر كل شيء على ما كان عليه, يعني يستقر كل شيء على ما كان عليه يعني معتدلا يعني في جلوسه, ما يكون يعني يجي ثم بسرعة يهوي إلى السجود مرة ثانية فينقر الصلاة, وإنما يعتدل ويطمئن. وذلك جاء من فعله صلى الله عليه وسلم كما هنا, وجاء في وصفه للمسيء صلاته بأنه يطمئن جالسا أي بين السجدتين. ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر. ثم أهوى ساجدا السجدة الثانية, أهوى من جلوسه إلى السجود فقال الله أكبر. ومعلوم أنه أن هذا الكلام يقال ليس عند الاستقرار في السجود, وإنما عند الهوي من الجلوس إلى السجود, من الجلوس إلى السجود. ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. ولم يذكر صفة السجدة الثانية لأنها كالأولى, وإنما ذكر الجلوس والقيام منها يعني من السجدة الثانية, وأنه يجلس الجلسة القصيرة لسنة جلسة الاستراحة ثم ينهض بعد الجلوس. وجلسة الاستراحة تكون بعد وتر في الصلاة, أو تكون في قياما من غير تكافؤ, يعني جلسة الاستراحة يعبر عن مكانها بتعبيرين, وقال هي القيام من وتر. ومن المعلوم القيام من وتر الركعة الأولى وتر والركعة الثالثة وتر الرباعية, الركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر, فهي تكون من قياما من وتر, لأن الأولى ركعة الأولى وتر وركعة الثانية وتر, وهذا محل جلسة الاستراحة, وهذا محل جلسة الاستراحة. أو يقال قيام من غير تشهد, قيام من غير تشهد, لأن ما عدا التشهد وما عدا جلسة التشهد هو قيام من ثانية أو من ثالثة, هو قيام من ثانية أو من ثالثة. فسواء قيل قيام بعد وتر أو قيل قياما من غير تشهد، وإنما هو قياما من ركعة. وحديث أبي حميد هذا يدل على مشروعية جلسة الاستراحة. وأيضا جاء في حديث مالك بن حويرث إذا جلس الاستراحة، جاء في حديثين، حديث أبي حميد هذا وجاء في حديث مالك بن حويرث، وهي جلسة قصيرة ليس فيها ذكر، ويكون القيام من جديد، لأنه إذا قيل بالاستراحة أن القائم الإنسان يقوم من جديد، وأما إذا كان في استراحة يقوم من سجود، إذا كان في استراحة يعناه يقوم من سجود، وإذا كان في استراحة فقيام من جلوس، فجلسة الاستراحة هي التي يكون فيها القيام من جلوس. ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، يعني صنع في الركعة الثانية وما صنع في الأولى، صنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الأولى، لأنه ذكر وصف الركعة الأولى في كاملها، ثم ذكر الانتقالية الثانية، وأنه يعمل في الركعة الثانية مثل ما عمل في الأولى. حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. ثم ذكر الحالة عند القيام من التشهد الثاني، التشهد الأول، وذلك في الثلاثية والرباعية. إذا قام من التشهد، إذا قام من بعد السجدتين، يعني بعد ركعتين، يعني يعبر عن ركعة بسجدة، يعبر عن ركعة بسجدة. فإذا قام من السجدتين أي من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، وهذا هو الموضع الرابع من المواضع التي جاءت في حديث أبي حميد، وكذلك جاءت في حديث عبد الله بن عمر، أن رفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي الرباعية والثلاثية. ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي بها صلاته، ثم صنع ذلك في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة، صنع ذلك في الركعتين الباقيتين إذا كانت صلاة رباعية، أو في الركعة الثالثة إذا كانت صلاة ثلاثية، حتى إذا كان في الجلسة التي هو التشهد الثاني فإن لها هيئة تختلف عن الجلسة التي تكون في التشهد الأول وبين السجدتين. حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على سقفه متوركا. حتى إذا قعد في الركعة التي تنقضي فيها صلاته، يعني في التشهد الأخير، حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد، أخر رجله اليسرى يعني أخرها عما كانت عليه قبل، يعني قبل كان يجلس عليها ويسترسها، وهنا أخرها إلى جهة اليمين حتى تأتي من تحت الرجل اليمنى المنصوبة من تحت الساق، يعني أخرها عما كانت عليه من قبل، لأن حالتها عند التشهد الأول وعند السجدتين الافتراش، وفي حال التشهد الأخير تؤخر عن مكانها إلى جهة اليمين. وقعد على شقه متوركا، يعني على ورثه وعلى إليته، يعني ولم يكن مفترسا رجله كما كان في التشهد الأول وبين السجدتين. ثم سلم، والسلام هو الذي يخرج به من الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. ولهذا تعرف الصلاة لأن قال: هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير بتكبير الإحرام ومختتمة بالتسليم الذي هو خروج من الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقول تحليلها التسليم أي كما أنه حرم بالتكبير والأمور التي كانت مباحة قبل التكبير، فإن تحليلها التسليم أي عندما يسلم يعود إلى الأمور التي كانت حلالا له قبل أن يدخل الصلاة، بمعنى أنه يلتفت ويتكلم ويقوم ويقعد وما إلى ذلك من الأفعال التي كان ممنوعا منها في صلاته. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى كل منهما من صغار شيوخ البخاري، وهما متماثلان متقاربان التلاميذ والشيوخ، فطبقتهما واحدة، وكل منهما من أهل البصرة، ومات في سنة واحدة وهي سنة 252، يعني قبل البخاري بأربع سنوات. ومثلهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي أيضا مات معهم في تلك السنة، وهو أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. هؤلاء ثلاثة من شيخ أصحاب الكتب الستة ومن صغار شيخ البخاري، وماتوا في سنة واحدة قبل البخاري بأربع سنوات. ومحمد بن بشار ومحمد المثنى، محمد بن بشار هو الملقب بمنقار، ومحمد المثنى هو الملقب بالزمن، وكل منهما من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وكانا متماثلين متقاربين. ولهذا قال الحافظ بن حجر في التقريب: وكانا كفر سيرهان، وكانا كفر سيرهان، يعني متماثلين متساويين. فرسول سيرهان يعني يكون متماثلا، ما بعضها يسبق بعض. ومات بدون واحد أيضا، مع كونهما متماثلين في الشيوخ والتلاميذ وكونهما في البصرة، أيضا مات في سنة واحدة. عن يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حميد، عن أبي حميد هو منذر بن سعد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: سمعت وفي عشرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة. يعني يقول محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن عطاء يقول: سمعته، يعني سمعت أبا حميد وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو قتادة، يعني مجلس يبلغ فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو قتادة. وأبو حميد هو الذي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أعلمكم. قالوا: اعرض، فعرضوا فصدقوه. فإذا هذا الحديث قاله أبو حميد رضي الله عنه في مجلس فيه عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى من هؤلاء العشرة أبا قتادة الحارث بن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه. هل عجين؟ ما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومعنى قوله ورفع يديه إذا قام من السجدتين، يعني قام من الركعتين، يعني يبين أن مراد السجدتين ركعتين، ويعبر عن الركعة بالسجدة، ويعبر عن الركعة بالسجدة. وهذا من أمثلة ذلك، يعني من أمثلة التعبير عن الركعة بالسجدة هذا الحديث: قام من السجدتين يعني قام من الركعتين، من الركعتين الأولية، يعني قام من السجدة الأول. الذي يظهر أنه يعني عند النهوض وعند القيام. الثاني قال: فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد معناه، وزاد فيه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا: صدقت، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هذا، على هذه الرواية يكون هؤلاء يقروه ووافقوه وصدقوه، وقالوا أنه يعلمون هذا الذي يعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال الحلواني. محمد بن بشار مر ذكره، واما الحسن بن علي الخلال الحلواني فهو ثقه اخرج له خالد بن سلمه للنسائي. وسلمه بن شبيب، وسلمه بن شبيب هو ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنه. ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنه. وغير واحد قالوا: حدثنا ابو عاصم النبيل. ابو عاصم النبيل هو ضحاك بن مخلد، ابو عاصم النبيل هو ضحاك بن مخلد، مشهور بكنيته أبو عاصم ولقبه النبيل، لقبه النبيل وكنيته أبو عاصم، وهو مشهور بكنيته، وهو من كبار شيوخ البخاري، لأن البخاري روى حديث الثلاثيات عن ثلاثة من شيوخه، منهم أبو عاصم النبيل هذا، ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري، والثالث مكي بن إبراهيم، والثالث مكي بن إبراهيم، فهؤلاء من كبار شيوخ البخاري. ولهذا الترمذي يعني بينه وبين أبو عاصم واسطتين، ثلاثة يرون عن أبي عاصم ولا في واسطة؟ عن أبي عاصم، نعم، يعني واسطة واحدة. الثلاثة في طبقة واحدة، يعني الترمذي يروي عنه واسطة والبخاري يروي عنه مباشرة وهو من كبار الثقات. عن أبي حميد بن جعفر عن محمد بن عبد العطاء عن أبي حميد الساعدي. لم نر بكم. قال أبو عيسى زاد أبو عاصم من ضحاك المخلد في هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف، قالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثل الذي قبله الذي جاء تابعا للإسناد. يقول السائل هل يمكن أن يقال إن موافقة الصحابة رضي الله عنهم لأبي حميد الساعدي في هذا الحديث يجعل الحديث بحكم متواتر من رواه عشرة؟ يمكن يمكن ثم أيضا يعني يعني هذا الوصف الذي جاء في حديث أبي حميد جاء في حديث أخرى، يعني جاء في حديث أخرى وإن كانت الموضوعات متفرقة مثل جيش الاستراحة جاء في حديث آخر، يمكن أن يقال هذا إذا كان أن هذا أنهم كلهم يعني وافقوه. يقول حسبك الله هل يجوز أن أقول لأصدقائي أنا أعلمكم بهذه المسألة إذ أني سمعت كلاما لأهل العلم فيها وأردت أن أبلغه إياهم؟ الإنسان عليه أن يتواضع، وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلوم أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل أنهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا ما عنده وأرادوا أن يبلغوا الناس، وهذا من حرصهم. وأما الإنسان يعني عليه أن يحرص على التواضع ولا يقول يعني أنا أعلمكم. عدد من الأسئلة في قوله إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر يدها ويسرى وقاعدة في متورك، هل هذا عام في الصلاة الثنائية؟ لا، أو ليس عام في الصلاة الثنائية، هذا لأنه يعني ذكر هنا التشهد الأول، إشارة إلى التشهد الأول وأن قال من السجد فوق ثم قال أتى، فقال تنقضي فيها صلاته، يعني أنه بعد ما حصلت الركعتان الأوليان ثم ما يليها من ركعة أو ركعتين. وقد جاء أيضا في حديث آخر التنفيذ على التشهد الثاني أو قعدة الثانية التي هي التشهد الثاني، وحديث أبي حميد هذا ظاهر في ذلك، يعني على أنه ذكر التشهد الأول من السجدتين ثم أنه يفعل في البقية من ذلك اللي هو الاتيان بركعتين أو رفعة، حتى إذا كان في القاعدة اللي كان تأثر فيها الصلاة فهو تشهد الأول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الأولى. ثم أرد أبي عيسى رحمه الله هذا الباب، باب القراءة في صلاة الفجر، باب القراءة في صلاة الفجر، يعني ما يقرأ به بعد الفاتحة، ومعلوم أن الصلوات يقرأ فيها قراءة بعد الفاتحة، لذلك في الركعات الأولى، وقد جاء في بعض الأحاديث في الركعات الثانية، يعني في بعض الصلوات مثل الظهر والعصر جاء فيها ما يدل على القراءة يعني في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة في الظهر والعصر. بدأ بصلاة الفجر وذكر يعني الذي يقرأ فيها، وذكر هذا الحديث الذي فيه أن كان يقرأ والنخل باسقات، أي السورة التي فيها والنخل باسقات وهي سورة قاف، وجاء يعني في صحيح مسلم سورة قاف، وهنا يعني عبر أو ذكر يعني السورة ببعضها، السورة ببعضها أو بشيء منها، عبر عنها بشيء منها، قال والنخل باسقات يعني السورة التي فيها النخل باسقات، وقد جاء ذلك مبين في بعض الروايات معناه ما يقرأ فيها بصوت خاص. وجاء في أحاديث أخرى أنه يعني في الجمعة قرأ فيها بالفلام من الثلجة وهلك عز كان، وجاء أنه قرأ فيها بالواقعة، وصلاة الفجر تقال فيها القراءة. وقد جاء ذكر قراءة الفجر في القرآن، أن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة في صلاة الفجر كان مشهودا، فشبه الملائكة وقيل إن الصلاة تقال فيها القراءة تقال فيها لأنها تكون عند قيام الناس من النوم، فتقال فيها القراءة حتى يتمكن الناس من إدارة الصلاة إذا أطيلت القراءة، بخلاف لو كانت قصيرة فإنهم لا يدركون الصلاة. ويليها الظهر فإنها أيضا تقال فيها القراءة، وقيل إنها تكون يعني بعد القيلولة، لأنها تكون في بعد القيلولة فتيجي أن تطول حتى يدركها الناس، والقيلولة كانت قبل الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أنهم يعني يوم الجمعة بكونهم يذكرون ما يستطيعون أن يقيلوا إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، لأنهم كانوا يذكرون إلى الصلاة ويكون لهم مكرين، فكانوا لا يفعلون مثل ما كانوا يفعلون في الأيام الأخرى التي يقيلون فيها قبل الصلاة. فإذا جاء فيها إطالة القراءة في صلاة الظهر، حاصل أن صلاة الفجر تقال فيها القراءة ويقرأ فيها مطوى المفصل، والمفصل أوله قاف، أول المفصل قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل. وقيل له المفصل لأن كثرة الفصل فيه بالسور، لأن السور فيه كثيرة، والفصل فيها بين سورة وسورة كثير، وكانوا يجعلون القرآن سبعة أحجاب، يجعلون القرآن سبعة أحجاب، يعني كما جاء في حديث أوس بن عوف، سألت أصحاب محمد كيف تحجبون القرآن؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحجب مفصل واحد، سبعة أحجاب، ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحجب مفصل واحد وأول قاف، يعني ثلاثا يعني التي هي البقرة والنساء، البقرة والعمران والنساء، وخمسا التي هي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، ثم هكذا حتى يصل إلى سورة الحجرات هي المكملة للحج السادس الذي هو 13 سورة. وقد قال بعض أهل العلم إن الحج فصل يبدأ من الحجرات، وهذا الخلاف مبني على هل تحسب الفاتحة في العدد أو لا تحسب. فمن حسب الفاتحة جعل الثلاثية الفاتحة والبقرة وآل عمران وهكذا، ثم تكون الحجرات هي أول فصل. ومن لم يحسب الفاتحة وإنما حسب البقرة وبدأ بالثلاث فإنه ينتهي بسورة الحجرات ويكون حجم مفصل يبدأ بسورة قاف، فإذا من طوال مفصل يقرأ في صلاة الفجر، وقد يقرأ فيها بقصاره لا سيما في السفر أو في بعض الأحوال، يعني للدلالة على أن كل ذلك جائز، ولكن أصل أن الفجر يقال فيها القراءة. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبي السري ثقة أخرجه البخاري في خطبه على باب مسلم فقه السنة، عن وكيع، عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن مسعر وسفيان، عن مسعر وسفيان، مسعر هو ابن سدام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وسفيان هو ابن سعيد المسوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وكل من مسعر وسفيان وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، مسعر بن كدام وسفيان بن ثوري كل منهما وصف بهذا الوصف أنه من أمراء المؤمنين في الحديث. عن زياد بن علاقة، عن زياد بن علاقة وهو صديق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عمه قربة بن مالك، عن عمه قربة بن مالك رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في قول افعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي والنسائي. البخاري في قول افعال العباد ومسلم والترمذي والنسائي والنسائي. قال وفي الباب عن عمرو بن حريث. وفي الباب عن عمرو بن حريث اخرج حديث اصحاب كتب السته. وجابر بن سمره. وجابر بن سمره اخرج حديث اصحاب كتب السته. وعبد الله بن سائب. وعبد الله بن سائب اخرج حديثه. قال تعليقا مسلم واصحاب السنه. البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنه. وابي برزه. وابي برزه الاسلمي وهو نقل اهل الحديد. وحديث واحد واخر في السته. وام سلمه. وام سلمه من المؤمنين هند ابي اميه رضي الله عنها وحديث واخر واخر في السته. قال ابو عيسى حديث قتاده بن مالك حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قرا في الصبح بالواقعه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا في الصبح بالواقعه يعني سوره الواقعه. وهذه الالفاظ التي قرا النسائي ابي عيسى فيها يستعملها فقل رؤيا ورؤيا كانه اشاره الى الافتخار والاشاره الى تلك الاحاديث وبعضها يكون في الصحيحين او في صحيح مسلم او صحيح البخاري فلا يدل ذلك على ان هذه صيغه التمريض وانه يريد يعني بذلك التمريض او التوهين لتلك الاحاديث لان منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في احدهما ولكن لعله اراد لذلك الافتخار وان لا يطيل. وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا في الفجر من 60 ايه الى 100. وروي انه كان يقرا في الفجر من 60 ايه الى 100 يعني يقرا يعني بين 60 وال 100. وروي عنه انه قرا اذا الشمس كورت. وروي عنه انه قرا اذا الشمس كورت وهذا يعني فيه يعني من أوصاف المفصل. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل يعني التي فيها مثل القاف والواقعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته. قال ابو عيسى وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. يعني انهم يقرؤون من طوال المفصل. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك. وقال المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقه. أخرجه أصحاب الستة. والشافعي محمد بن الشافعي أحد المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحابه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. ثم ورد باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة الظهر والعصر وقد جمع بينهما لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التسوية بينهما وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن العصر على النصف من الظهر أن العصر على النصف من الظهر وأنه يقرأ كان في الظهر بستين آية يعني وفي الركعتين الأوليين وثلاثين آية في الركعتين الأخيرتين وعلى العصر يعني يقرأ في الركعتين الأوليين نصف يعني ما كان يقرأ في الظهر وفي الركعتين الأخيرتين يقرأ يعني على نصف ما كان يقرأ في الظهر وهذا مما يدل على أن الظهر والعصر جاء فيها القراءة في الركعتين الأخيرتين وأن القراءة فيهما على نصف من الركعتين الأوليين. أورد حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر والعصر بالسماء والطارق السماء ذات البروج والسماء والطارق شبههما يعني وهذه من أوساط المفصل. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه وقال في الستة. يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه وقال في الستة. محمد بن سلمة. محمد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وقال في الستة. عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وقال في الستة. عن جابر بن سمرة. جابر بن سمرة رضي الله عنه حديث أخرجه وقال في الستة. قال وفي الباب عن خباب. وفي الباب عن خباب إن أردت حديثه. وابي سعيد وابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي قتاده وابي قتاده الحارث بن ربعي اخرج حجر القلب في السته. وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت اخرج حجر القلب في السته. والبراء بن عازب والبراء بن عازب رضي الله عنهما اخرج حجر القلب في السته. قال ابو عيسى حديث جابر بن سمره حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. يعني وروي عنه أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة. الإسلاميين تنزيل السجدة. الإسلاميين تنزيل السجدة التي كان يقرأ فيها بالفجر ويقرأ معها الإنسان. قال أنه قرأ في الظهر في قدر الإسلاميين السجدة. فهذا يدل على القراءة من طوال مفصل. مثل هذا المخاض الآن قرأ تنزيل السجدة مر معنا قرأ الواقع قرأ قاف هل مرادها يقسمها بالركعتين أو الركعة الواحدة بس يقرأ السورة دي؟ الذي يبدو أنها أنه إذا كان ما في ذكر يعني هذا أنها تقسم أنها تقسم مثل ما جاء في الأعراف أنه قسمها قسمها ركعتين فإذا ما جاء أنه قرأ معها كذا وكذا فيعني يدل على أنها تقسم. وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية 15 آية 15 آية. وجاء أيضا أن قال أنه كان يقرأ بالظهر 30 30 آية في الركعة الأولى 30 آية 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في الظهر بأوساط مفصل. وأيضا يعني عمر بن كتب إلى موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط مفصل وهناك يعني في الفجر قال بطول مفصل وهنا قال بأوساط مفصل إن أوساط مفصل السماء ذات الغروب والسماء الطارق. ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب يقرأ بالإقرار المفصل. صلاة العصر جاء فيها أنها على نصف الظهر في بعض الروايات وجاء أنها تساوي الظهر كما جاء في الحديث الأول الذي جابر بن سمرة الذي فيه أنه كان يقرأ في الظهر والعصر بسنة ذات الغروب والسنة الطارقة في دينا يعني أوساط مفصل. ورأى بعض أهل العلم أنه يقرأ بالعصر من قصار مفصل كالمغرب. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. تعدل تعدل صلاة صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة يعني مثل قول أول هذا. قال إبراهيم تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرار. وقال إبراهيم النخعي تضاعف صلاة العصر الظهر على العصر أربع مرار. ولا أدري يعني وجه يعني هذا هذا هذه المضاعفة الذي جاء أنها على النصف أنها على النصف العصر على النصف من الظهر. الذي جاء في بعض الأحاديث يعني ال ركعتين يعني في الأخيرة من الظهر يقرأ بهم على النصف ما يقرأ في الظهر ويقرأ في العصر مثل ما كان يقرأ في ركعتين الأخيرة من الظهر وركعتين الأخيرة من العصر على النصف من ذلك. فأما قضية هذا الفرق الكبير من ربع أو ثلاثة أرباع ما لا أدري ما وجهه. إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي هو ثقة فقيه معروف بالفقه وعندما يأتي في كتب الفقه إبراهيم غير مثنى أو كذلك في شروح الحديث إبراهيم غير مثنى فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي ينصرف إلى إبراهيم النخعي. نعم. باب ما جاء في قراءة المغرب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا ما بالأمس حديث النسي الثلاثة جاء فيه ما يعني يفهم منه أنه دله على جلسة الاستراحة، فذكرتم بأن الحديث إنما كان يعلمه الأمور الواقع. ننقل للأخ قال حافظ حجر في الفتح الثاني صفحة 79 و200، وقع في رواية ابن نمير في الاستئذان بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسه. فقال بعضهم هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة ولم يقل به أحد. وأشار البخاري أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس بالتشهد إلى آخر كلامه. لأنها لم تثبت، ولكن جلسة الاستراحة ثابتة في حديث أبي حميد الذي مر، وثابتة في حديث مالك بن حويرث عن صحابيين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنهما إثبات جلسة الاستراحة. مالك بن حويرث وأبو حميد الساعدي. هذا السؤال عن هل يجوز فض اليد اليمنى بين السجدتين؟ فقد قال به الشيخ محمد بن عثيمين وقال انه جزم به ابن القيم في الذات. الذي يظهر ان القبض انما يكون في التشهد الاول والثاني دون ما بين السجدتين. يقول احسن الله اليك، سمعنا من فضيلتكم انه لا يشرع الاستغفار ولا التهليل بعد الصلوات النافله، وكذلك قلتم بان القصد الاستغفار هو لاجل النقص او التقصير الذي يقع اثناء الصلاه، ولا شك ان ذلك يقع حتى في النوافل بل هي اولى بوقوع النقص من الفرض، فما توجيهكم في هذه المساله؟ قضيه الاستغفار كما هو معلوم يعني جاء بعد الفرائض وجاء بعد الحج، جاء بعد الصلاه وجاء بعد الحج، ولم يأتي ولا نعلم شيء يدل على، وليس مقصود من ذلك أن نعتبر هو التعليل حتى يقاس هذا على هذا، وإنما يعني جاء بعد الفرائض أنه يستغفر وأنه يؤتى بهذا الذكر، لكن ما جاء هذا بعد النوافل، ما جاء بعد هذا الشيء الذي هو ذكر اللهم صل وسلم وبارك على جل وعلا، هذا ما جاء إلا في الفرائض، فلا نعلم يعني شيء يدل على أنه يتابعه في النوافل، بل هذا حصل الغرض، هذا ذكر ماذا سيئ. بالنسبة لرفع اليدين في المواطن الأربع، هل يجب أن تكون موافقة للقول أو الأمر فيها واسع؟ هل يكبر قبل القول؟ يكبر بعد القول؟ والله الذي يبدو أن عند يعني ما يريد الإنسان يعني يكبر ثم يقل وأكبر وهو هاول. لا يلزم أن تكون اليدين يعني مصاحبة للتكبير، لأن التكبير كما ينتج يكون في حال الهوي، فأما ذاك يكبر ثم يهوي ما يعني يهوي يديه مرفعته. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بالزلزلة في الركعتين. رجع في سنة أبي داود مرضا. هل فعله مع سنة أو لبيان الجواز؟ لبيان الجواز وأن ذلك جائز، ولو فعله الإنسان عن جواز الأحيان حتى عن يبين للناس الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فهذا طيب. هل يشرع رفع اليدين مع التكبير في غير المواضع الأربعة مثل بين السجدتين؟ ورد في ذلك يعني أحاديث تكلم فيها بعض العلم وفعها بعض العلم، لكن الذي ثبت يعني في هو هذه المواضع الأربعة. القيام من التشهد الأول جاء في حديث ابن عمر في البخاري في صحيح البخاري، وحديث أبي حميد جاء فيه يعني أيضا ما جاء في حديث عمر من قيام من السنتين. بالنسبة لجلسة الاستراحة في صلاة الجماعة إذا كان الإمام لا يفعله هل المأموم أن يفعلها؟ نعم يفعلها، لأن هذه ما لها علاقة في المتابعة، لأن هذه جلسة قصيرة ما تؤثر على المتابعة، ولهذا الإنسان يفعلها ولا يسأل هل الإمام يفعلها ولا ما يفعلها، بل المأموم يفعلها، فعل الإمام ولا ما فعلها، وليس فيها تأخر على الإمام، يعني سواء فعل الإمام ولا ما فعله فإنه ليس فيها تأخر على الإمام، والمقصود المتابعة للإمام بحيث لا يتأخر عنه، وهذه ما تؤثر في التأخر. يقول السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في السجيات؟ الأصل أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم تقوله الأمة، ولا نعلم عن شيء يعني ينفي هذا، وهذا هو التشهد الذي كان في الصلاة والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، ولا أعرف يعني شيء يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله وأن إنما تفعله الأمة، والأصل أن تفعله الأمة يعني يفعله هو، وما يفعله هو تفعله الأمة، فالذي يأمر به الأمة يعني يفعله، والذي يفعله يأمر به الأمة، والذي يفعله تأتي به الأمة، ولا يطالب الاختصاص إلا بدليل، فالأصل هو عدم الاختصاص، فالأصل هو عدم الاختصاص. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.